السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخوتي وأخواتي الكريمات وإخواني الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وأحسن حال وعافية يا رب العالمين. نأسف على التأخير، عطل في الكمبيوتر، فالحمد لله يعني الأمور اتظبطت، جزاكم الله خير. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا يليق بمقام الله وجلاله، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا إننا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تختم لنا بالإيمان وأن ترحمنا بالقرآن وتجعل لنا نصيبا من كلام النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم آمين آمين وسائر المسلمين. ثم أما بعد، نحن إن شاء الله تعالى بإذن الله مع اليوم إن شاء الله تعالى مع شرح الحديث الرابع من أحاديث الأربعين نووية، والحديث الرابع هذا حديث مهم جدا جدا جدا، ويخلط فيه الفهم كثير من الناس، يعني كثير من الناس يخلط في هذا الحديث الفهم، لأنه يشتمل على أشياء تبين أولا إعجاز هذا الدين، وأن هذا الدين خالد بخلود القرآن والسنة إن شاء الله. هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب حديث رائع وشيق وجميل كما هي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها، فانتبهوا معي أيها الإخوة وأيتها الأخوات، انتبهوا معي في هذا الحديث الشائق إن شاء الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح علينا من بركاته في شرح هذا الحديث الذي يتطلب أشياء كثيرة حتى نستطيع أن نوصل معناه لكم بإذن الله تعالى. فبارك الله فيكم، أعيروني قلوبكم وأسماعكم، وكونوا على استعداد لأن يعني تفهموا ويعني تركزوا معنا في هذا الحديث المهم الجد إن شاء الله. هذا الحديث روي عن أبي عبد الرحمن أو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ثم مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يرسل أو يكتب بأربع كلمات، أو يكتب يعني الملك نفسه ولا يكتب 4 كلمات، ثم يكتب 4 كلمات. إيه هما الأربع كلمات دي يا جماعة؟ خلينا مركزين، الله يبارك فيكم، مهمين جدا عشان الحديث طويل شوية، ولكن إن شاء الله تعالى مع الشرح بإذن الله بإذن الله سيكون سهلا وإن شاء الله تعالى تحفظونه جيدا. ثم يكتب 4 كلمات: رزقه وأجله، رزقه وأجله، وشقي أم سعيد، رزقه وأجله، وشقي أم سعيد، 4 كلمات. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو راوي الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك حينما يكتب هذه 4 كلمات رزقك وأجلك وشقي أم سعيد، وقال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع يطبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا جدا جدا أن نحفظه وأن نفهمه، لأنه فعلا يعني يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نفهم جيدا هذه الأشياء التي يعني اشتمل عليها هذا الحديث. سنقسم الحديث إن شاء الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول أو الجزء الأول هو شرح الجزء الأول هو شرح مراحل خلق الإنسان داخل بطن أمه إلى أن ينتهي يوم يكتب الملك رزقك وأجلك وشقي أو سعيد وعملك، يعني الملك بيكتب كل ده ماشي. بعد ذلك سنشرح بقية الحديث إن شاء الله تعالى إن كان في إن شاء الله تعالى الوقت متسع بإذن الله. نبدأ وبالله التوفيق، أو جميعا الإخوة اللي قالوا السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيكم جميعا إن شاء الله تعالى. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن إيه؟ بن مسعود. من هو عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود أحد السابقين للإسلام، ولو اللي كان معنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن العبد الله، مين اللي هم سموا بعبد الله، وكانوا أشهر من سموا بعبد الله، عبد الله ابن عمر، عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود، وكان أشهرهم عبد الله ابن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود كان من السابقين إلى الإسلام، وكان رجل نحيف وجسمه قليل، ولكن إيمانه كان راسخا رسوخ الجبال، فسيدنا عبد الله بن مسعود هذا هو أول من صدع بالقرآن في مكة. يعني أول من صدع بالقرآن؟ يعني أول من استطاع أن يجهر بالقرآن أمام صناديد قريش، معنى الكلام ده جاي يا جماعة إيه؟ معنى الكلام هذا يعني هذا الرجل رغم قلة جسده ورغم ما كان يعانيه من نحافة شديدة في جسده، ولكنه لم يهب أحدا إلا الله، لم يخف أحد إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، فأخذ هذه الآيات وأخذ يرتلها في صدر الكعبة، يعني قاعد كده في وسط الكعبة وأخذ يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فلما سمع صناديد قريش هذا الرجل يتلو القرآن اجتمعوا عليه وضربوه ضربا مبرحا حتى أنه شق يعني أجزاء من جسمه وسال الدم من جسمه، وجاء أبو جهل ثم قطع أذن سيدنا عبد الله بن مسعود، قطع الودن بتاعه قطع. فبعد أن حصل هذا الكلام جاء سيدنا عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، فضحك النبي لما رأى منظر. فسيدنا عبد الله يعني زي ما تقول يعني لماذا تضحك يا رسول الله، أنا جئتك بالدم يسيل وأنا كنت ببلغ الناس يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعرف يعني إن شاء الله تعالى لماذا ضحك النبي. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله كان يطلعه على بعض أمور الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية مسبقة أنه ستكون غزوة أحد، وغزوة أحد كان فين يا جماعة؟ كان خارج مكة. سيدنا إحنا لسه في مكة الوقت ماشي، فكانت خارج مكة. فكان سيدنا عبد الله بن مسعود رجل برضو لا يشترك في المعارك قليل، يعني هو جسمه قليل ما بيشتركش في المعارك، ولكنه في هذه المعركة كان مثلا إيه يسقي الجرحى يفعل كذا، يعني كان يعاون أيضا بما يستطيع. فجاء معوذ ومعاذ ابن عفراء الاثنين، ومعاذ بن الجموح ومعوذ ابن عفراء الاثنين الطفلين دول اللي قتلهم ابو جهل. فلما قتلوه يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفلين دول ذهبوا له فقالوا يا رسول الله من الذي قتل؟ قال كلاكما قتله، يعني عشان يريح الطفلين كلاكما قتله، انتوا الاثنين قتلتموه. ولكن سبحان الله اراد الله سبحانه وتعالى ان يحقق، يعني يعلم الناس لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن مسعود قعد يبحث في الموت عشان يشوف ابو جهل، فوجد ابو جهل الذي قطع له ايه اذنه، فوجده ما زال فيه الروح، ما زال فيه الروح، فارتقى فوقه يعني ركب فوقه هكذا. فابو جهل من جهله ايضا وهو يموت قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني مش راعي كمان، يا رويعي، تصغير لكلمة راعي. فيعني سيدنا عبد الله بن مسعود يعني أراد أن يجذب هذا الجسم الكبير، يعني فيعني بعد كده سيدنا عبد الله بن مسعود طلع خنجر من إيده وشق وقتل إيه أو أجهز على أبو جهل خلاص. فلما مات أراد أن يعني سيدنا عبد الله يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمل إيه؟ فأخذ علق يعني في ودنيه الاثنين، في ودنيه الاثنين علق كده إيه، ربطهم بحبل عشان يشيل الجسم، لأن أبو جهل كان يعني رجل جسمه كبير. فقعد يقول ما قدرش جسمه نحيف ما قدرش، فشق رأسه، يعني قطع رأسه، قطع رأس أبو جهل، وجاء بها يجرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عبد الرحمن أو يا عبد الله بن مسعود، على ما كنت أضحك؟ إيه اللي أنا كنت بضحك عليه؟ لقد قطع لك إيه أذنك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأذن، يعني أنت قطعت له أذن بأذن، أنت قطعت له أذن وأذن، والرأس زيادة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت جئت بالرأس زيادة كمان. فهنا علم سيدنا عبد الله بن مسعود لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود يا جماعة الصحابي الوحيد الذي قال، الذي قال والله إني لأعلم كل آية من كتاب الله. خلي بالكم دي مهمة جدا جدا عشان تعريف بالراجل. قال والله إني لأعلم كل آية من كتاب الله، أين نزلت وفيما نزلت. تخيلوا يعلم كل آية من القرآن، أين نزلت هذه الآية، يعني في مكة ولا المدينة ولا هنا في منطقة الحروب أو في مكة أو خارج مكة أو خارج المدينة، يعلم كل آية أين نزلت وفيما نزلت، يعني إن كان سبب النزول في هذه الآية، لأن في آيات كثيرة بسبب النزول اسمها أسباب النزول. فأسباب النزول ديت أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعلمها. وسيدنا عبد الله بن مسعود يا جماعة كان من السابقين الذين يعني شهدوا كل المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له السبق في الإسلام، فكان له السبق في الإسلام، رضي الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود. هذه كانت نبذة مختصرة بس بسيطة جدا عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عن هذا الصحابي الجليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يوم صعد سيدنا عبد الله بن مسعود، صعد على شجرة، وقف على شجرة، فجاءت ريح شديد، ريح شديدة، فيعني رفعت الثياب بتاعه، فلما رفعت الثياب بتاعه يا جماعة بانت دقة ساق ابن مسعود، بانت إيه؟ دقة ساق ابن مسعود، يعني رجله كانت رفيعة أوي. فضحك الصحابة من هذا الأمر، ضحك الصحابة من هذا الأمر، فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن قدم ابن مسعود، يعني الساق اللي أنتم تسخروا منها ديت، إن قدم ابن مسعود لتزن عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد، عند الله سبحانه وتعالى أثقل من جبل أحد، يعني هذه الرجل اللي أنتم شايفينها دي لا ده وزنها كبير أو عند ربنا سبحانه وتعالى أثقل من جبل أحد. واللي راح العمرة وراح المدينة وراح جبل أحد يعرف يعني إيه أثقل في الميزان من جبل أحد. خلاص يا جماعة يشوف الرجل له فضل كبير جدا، وكان له فضل أيضا في تجميع القرآن وتفسير القرآن، ويعني كان له فضل كبير جدا بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الجمع القرآن وتفسيره وتبيينه للناس. خلاص نكتفي بهذا القدر عند سيدنا عبد الله بن مسعود إن شاء الله تعالى. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهنقول لماذا قال الصادق المصدوق في هذه الآونة، يعني في الوقت ده: إن أحدكم لا يجمع أو لا يجمع في بطن أمه، لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ثم بعد مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح. معنى هذا الكلام يا جماعة إيه؟ يعني هذا الكلام سبق عصره وأوانه، سبق عصره. ودي بيبين لك إن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا كان كل كلمة إن هي إلا وحي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يتكلم بنفسه. طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من نفسه، فكيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بدون أجهزة وبدون أي شيء وبدون سونار وبدون إنك أنت تشوف الأجهزة اللي هي موجودة الآن، المرأة تتابع من أول يوم حمل لحد آخره 40 يوم نطفة، 40 يوما نطفة، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك. طب يعني دقة عجيبة جدا، دقة عجيبة جدا جدا جدا، سبحان الله. 40 يوم نطف. لماذا قال سيدنا عبد الله بن مسعود وهو الصادق المصدوق؟ عارفين ليه؟ لأن الذي سيقرأ الحديث من أهل العرب لم يكن هناك أصلا أي علم، ولا حتى يعني أي حد يعرف هذا العلم أبدا. يعلم إيه؟ أن خلق الإنسان يأخذ 120 يوم قبل أن ينفخ فيه الروح، اللي هو 4 أشهر، ماشي؟ 4 أشهر بيأخذ الإنسان أو بيجمع الله سبحانه وتعالى خلقه في هذا حتى ينفخ فيه الروح في بطن أمه. 40 يوم، 40 يوم، 40 يوم، 40 و40 و40، 120 يوم، يعني 4 أشهر، 4 في 30 ب120، خلاص. فكان هذا العلم مجهول لدى العرب، فلذلك قال الصادق المصدوق، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه هذا النبي بيكذب، هذا النبي بيقول كلام ما احناش فاهمينه، بيقول كلام يعني لا يناسبه العقل، ولكنهم كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. لماذا؟ لان النبي ايضا هو الذي نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: قد افلح المؤمنون حتى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل له مراحل خلق الإنسان، سبحان الله. يبقى إذن جاء في القرآن خلق الإنسان، فمش معقول يعني النبي يكذب والقرآن هيكذب، ما لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. يعني إيه الصادق المصدوق؟ يعني الذي لا ينطق عن الهوى، فواجب علينا أن نصدق كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا بالتواتر ونقل علينا بالسلسلة الصحيحة. حينما تسمع حديثا صحيحا تقول سمعنا وأطعنا لك يا رسول الله. خلاص يا جماعة، نخلي بالكم الأمور دي. ليه؟ الصادق المصدوق. لماذا أتت هنا كلمة الصادق المصدوق؟ إيه؟ لأن هذا العلم كان مخفيا عن أهل مكة، فأهل مكة كانوا أعراب بدو لا يعرفون، والعالم كله كان وقتها لا يعلم، لا يعلم هل فعلا يجمع في خلق الإنسان في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم ثم ثم، كانش حد يعرف. هذه لسه مكتشفينها، لسه مكتشفينها منذ يعني قرن من الزمان. يعني أجهزة السونار والأجهزة الأشعة المغناطيسية والأشعة والأشعة اللي بتبين حاجات كثيرة جدا داخل الإنسان لسه مكتشفينها قريب جدا. إذن هذا كان علما لا يستطيع الإنسان أن يصل. ليه؟ لأن هو اسمعوا كده، أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كده، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طب هو النبي كان شاف إيه هو العلق؟ خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم اللي احنا فيه الوقت، وسيعلم الإنسان ما لم يعلم في الأجيال التي ستأتي، وعلم الله سبحانه وتعالى علم الإنسان بكل الإنسان ما لم يعلم، يعني هذا علم لم يكن يعلمه أحد. دي أول آيات نزلت من القرآن. خلاص، إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة دي بقى يا جماعة إيه؟ الإنسان حينما يجامع زوجته يخرج منه النطفة، النطفة اللي هو المني، من مني يمنى، ثم كان على قتل فخلق فسوى، سورة القيام. الله سبحانه وتعالى يعني أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان على قتل فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. كل ده علم مسبوق سبق به النبي صلى الله عليه وسلم علماء الغرب كلهم الذين يقولون نحن ونحن ونحن ونحن، سبقهم القرآن في ذلك الأمر. تصوير عجيب من الآيات القرآنية ثم من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى في تصوير هذا الشيء. خلاص، يبقى لازم نقول إيه؟ آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أمنا، لأن يعني هذا يستدعيك، يستدعيك في قمة الإيمان. نطفة، طيب نقف شوية مع هذا الأمر يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في معرض الكلام عن الإنجاب وعدم الإنجاب، قال الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ثم يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، ويجعل من يشاء إيه؟ عقيمة، ويجعل من يشاء. دي كلها إيه؟ جاي من بداية النطفة، النطفة دي. طيب بالنسبة لدراستي أنا اللي هي خاصة بالتحاليل الطبية، ماذا كنا حينما كنا نحلل السائل المنوي لأي إنسان؟ أي إنسان يا جماعة؟ الإنسان حينما يقذف في القذفة الواحدة ماذا يقذف؟ يقذف أكثر من 150 مليون حيوان منوي، أكثر من 150 مليون حيوان منوي. يا الله، كل العدد ده 150 مليون، يعني أكثر من عدد شعب مصر كله. 150 مليون حيوان منوي. هذه الحيوانات المنوية كلها لا يصل إلى البويضة في رحم المرأة إلا حيوان منوي واحد، حيوان منوي واحد هو الذي يقطع هذه الرحلة الطويلة جدا على الحيوان المنوي، اللي هي رحلة إيه؟ من فرج المرأة إلى رحم المرأة، رحلة كبيرة جدا التي لا تتعدى 20 سنتي. دي بالنسبة له كبيرة، فتموت حيوانات منوية في الطريق كتير جدا جدا جدا. لذلك احنا لما نيجي نحلل السائل المنوي بنشوف كمية الحيوانات المنوية، كمية الحيوانات المنوية الحية، كمية السرعة، وكل هذه الأشياء بتقاس عشان تعرف الإنسان ده عقيم أو مش عقيم. طيب تخيلوا لو أن الإنسان قذف في المرة الواحدة 50 مليون حيوان منوي، يبقى الإنسان ده عقيم ما يقدرش يخلف. انت بتقول ايه يا عم الشيخ؟ عقيم ما يقدرش يخلف؟ العقم يبدأ بهذا الرقم، 50 مليون حيوان منوي، يعني حاجة قليلة جدا جدا جدا. شوف الإنسان بيقذف 150 مليون حيوان منوي، 150 مليون حيوان منوي، يعني حط عدد يعني سكان السعودية على سكان الإمارات على سكان بقى، شوف كل دول ما يجوش 150 مليون إنسان. فالإنسان بيقذف في القذفة الواحدة 150 مليون حيوان منوي. هذه الحيوان تمشي حتى الحيوان الوحيد الذي كتب الله له في ظل هذه الأزمة وظل هذه الرحلة الطويلة، هو حيوان واحد اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه أنه هو هيروح يلقح البويضة ويدخل فيها. الحيوان المنوي شكله له راس وجسم وديل، راس وجسم وديل. فهم تلاقي الحيوانات بقى بتجري كده عاملة إيه؟ زي إيه؟ السمك كده. فبتجري زي السمك، لما تجري زي السمك كده إيه اللي بيحصل؟ بتقعد الرحلة دي طويلة، فبالبروتينات اللي جواها اللي بيحملها الراس والجسد بيموتوا، بيقله فبيموت الحيوان المنوي، حتى يستطيع الإنسان الذي أو الحيوان المنوي الذي قدره الله سبحانه وتعالى أن يدخل عند البويضة. وحينما يدخل عند البويضة إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ ينفصل رأسه عن بقية الجسد، يعني بقية الجسد والديل يتقطعهم، يبقى الرأس ويدخل. ممكن الحيوان المنوي يكون براسين اتنين، ممكن الحيوان المنوي يكون ايه براسين اتنين، مش حاجة اسمها يدخل حيوانين اتنين منويين، هم حيوان واحد، يدخل براسين فيبقى توأم. ممكن يبقى توأم سيامي يعني متشابه، وممكن يبقى توأم غير سيامي، يعني ممكن أن يكون ولد وبنت، وممكن أن يكون ولدين أو بنتين، ممكن أن يكون ولدين أو بنتين. شوف القدرة الإلهية. ويجعل ما يشاء عقيمة، هي قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يمنع هذا عنك. فلذلك أنا بقول لإخواننا وأخواتنا الكريمات، لو تأخر الإنجاب عليك هو قدر الله سبحانه وتعالى، استطعت أن تأخذي بالأسباب وتفعلي حاجة بالأسباب خذيها. أما إذا الإنسان ما حرمه الله نعمة الولد فليقل الحمد لله، لأنها والله نعمة ستجدونها في آخر الحديث، نعمة كبيرة، محدش يعلم الخير فين، لا أحد يعلم الخير إلا الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيعلم الخير أين وأين يوضع. فلو ربنا سبحانه وتعالى ما أذنش ليك بالخلفة، أو ما أذنش ليك يا أختي الكريمة بالخلفة، يعني واحدة متجوزة بقى سنة أو سنتين كما بعض أخواتنا بتخش، يعني يا شيخ ادعينا أن ربنا يرزقنا الذرية الصالحة، ما تستعجلوش، إذا كان الله أذن لكم على ذلك فستكون. وعند الله لا يوجد أسباب، فحينما يقول الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان إنسانا عقيما وإنسانا خلاص فقد منه كل أسباب الخلفة أو أنه ينجب، كل الأسباب اتحشت منك، ربنا سبحانه وتعالى قادر عنه. ليه؟ ما اسمعوا بقى، ما هو يعني خلينا كده حلوين، يعني إزاي نعيش مع ربنا في هذه المهمة. بص كده في القرآن، الله سبحانه وتعالى لما رزق السيدة مريم ودخل عليها سيدنا زكريا وكان عندها رزقة، يعني كان عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فقالت أنى لك هذا، سيدنا زكريا قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سمعها سيدنا زكريا وفهمها، إن الله يرزق يعني رزقه، يرزق من يشاء بغير حساب، بغير إيه؟ حساب، يعني مفيش حاجة اسمها حساب عند ربنا، مفيش واحد كذا ما شيء يعمل، لا لا لا، مفيش الكلام ده عند ربنا سبحانه، بغير حساب. هنالك يعني لما استشعر هذا النبي سيدنا زكريا هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. طب سيدنا زكريا دي كان هو اللي قال على نفسه، فلما ربنا بشره بسيدنا يحيى، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، امرأته عاقرة ما بتخلفش، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، يعني تحقق فيها كل، مراته عاقر وهو بلغ من الكبر، يعني خلاص ما يعني الحيوانات حتى المنوية بتاعته مش هتبقى بالسرعة والقوة اللي هي زي الشباب. ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ربك هو علي هين. مش حاجة صعبة على ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حاجة صعبة على ربنا، أبشر يا من حرمت، مفيش حاجة صعبة، بس انت خد بالأسباب، خد بالدعاء، خد بكل هذه الأشياء مع الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ يبقى هنا الإنسان إيه؟ لازم ما يقسم الرحمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ الإنسان ما يقس، سيدنا زكريا ما يقس على طول، دعا قال له كل دي الأشياء، مرات عاقر وأنا بلغت من الكبر، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني ربنا خلقك من عدم، فهل يعجز الله سبحانه وتعالى أن يعيد خلقه؟ فسبحان الله. فبعدها مباشرة يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى بشره بإن يحيى، وسيدنا يحيى ولد بالولادة الطبيعية، سبحان الله. نيجي لسيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم كان رجلا يعني لم يعني بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر، نفس المسألة، فتزوج امرأة أخرى اللي هي مين؟ السيدة هاجر، لأن السيدة سارة لزوجة سيدنا إبراهيم الأولى لم تكن تنجب، وكان سيدنا إبراهيم يشتاق إلى الولد، وبعد عمر طويل ناهز أكثر من 80 سنة ربنا يرزق سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل من السيدة هاجر. خلاص يا جماعة، لما جاءته البشرى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يبقى إذن يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن فيكون. يبقى اوعى تيأس من رحمة ربنا، اوعى تيأس من رحمة ربنا، وارمي حملك على ربنا وقول يا رب ربنا الأحسن من الكل، وربنا هو اللي بيرزق اللي ما عندوش ولد، يقول يا رب وربنا سبحانه وتعالى بإذن الله سيرزقه. بس خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، وخذ بالأسباب ما شئت، ولكن كن واثقا أن كل شيء يقضى بأمر الله سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعة، يبقى خلينا في النقطة. سيدنا إبراهيم لما جاء يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى رزقه سيدنا إسماعيل، بعدها ربنا سبحانه وتعالى جاءت البشرى لمين؟ للسيدة سارة التي لم تكن تنجب، أنها ربنا سيرزقها، وبشرت بالبشرى فصكت وجهها يعني اتعجبت وقالت عجوز، هي عجوز يعني بلغ عقيم يعني عجوز كمان. المرأة ما بتوصل، احنا عارفين المرأة يا جماعة ما بتوصل لسن 45 سنة أو 50 سنة بيحصل عندها حاجة اسمها دورة الطمس، خلاص بتنتهي، ما عادش لها دورة شهرية بتجيلها، ما عادش تنفع تحبل ولا تعمل، ما فيش، هو خلاص ربنا ريحها في هذا ايه العمر، خلاص بينتهي عندها الحمل والرضاعة والحاجات دي كلها. خلاص هي بقى قالت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني بعلي خلاص زوجي بقى أكبر مني في السن وشيخة. فماذا رد عليها أو ردت عليها الملائكة؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، ده أمر ربنا، أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. تتكلم مين؟ بتكلم من ليس عنده حاجة اسمها أسباب، هو رب الأسباب، الله سبحانه وتعالى رب الأسباب. فهذه النطفة الصغيرة اللي أنت بتحتقرها وبعدين لما تقع على سبب واحد أنت مخلوق منها، أنت مخلوق من نطفة، هذه النطفة أنت بتستحي أصلا تشم ريحتها أو تعمل، أو حينما تقع على ملابسك أنت تعمل تغتسل، وحينما تخرج منك تغتسل، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله، هذا خلق ربنا سبحانه وتعالى. أروني ماذا خلق الذين من دون، هل تستطيع البشرية كلها أن تتحكم في رحلة الحيوان المنوي؟ لا. هل تستطيع البشرية كلها بعلمها وأساتذتها وعلمائها وأشعتها وأجهزتها أن تتحكم في مين الحيوان المنوي اللي من 150 مليون دول سيذهب ويلقح البويضة ويروح لها، وهل سيكون ذكرا أم أنثى، وهل سيكون يعني براس ولا براسين توأم، ولا سيكون عادي ولا ولا ولا، ما يعرفوش الكلام ده بعد 120 يوم. لكن انت بتروح للدكتور لكن عاوز ولد ولا بنت، مش هيعرف ولد ولا بنت، الا ما الاشعه هي تظهر له، هم ما بيخترعوش حاجه، هم الاشعه بتظهر له ان هو ولد او بنت. خلاص خلاص يا جماعه، فدي رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وتبارك الله احسن الخالقين، تبارك الله احسن الخالقين. إذن هذه قدرة رب العباد، قدرة رب العباد، فرب العباد يعني يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. خلاص يا جماعة، إذا قال للشيء كن فيكون. يبقى خلي بالكم، كل واحد ما يقسم رحمة، اللي تعبان ما يقسم رحمة ربنا، اللي ما عندوش خلفة ما يقسم رحمة ربنا، اللي عنده مرض ما يقسم رحمة ربنا، اللي فقير ما يقسم، ما فيش حد يقسم رحمة ربنا أبدا. خلاص، يبقى نطفة 40 يوم، واربعين يوم دي يا جماعة اللي احنا بنقول للمرأة في وقتها حينما يعني يحصل التبويض الأمثل، تبويض الأمثل يعني مرحلة التبويض الأمثل بتكون بعد انقطاع الدورة الشهرية بأسبوعين. يعني دول للإخوة المتزوجين جداد، إذا الإنسان حب ينجب يبقى من بعد انقطاع الدورة الشهرية بأسبوعين يبدأ يخلي يعني يجتمع مع زوجته ويريحها، يخلي مراته ترتاح عشان البويضة تاخد طريقها للطريق السليم، لأنه ممكن يحصل ما يحصلش ولا حيوان من دول يخش البويضة فيحصل إجهاض، يعني البويضة تنزل دم تاني. ماشي، فلازم نخلي بالنا من هذا الأمر. خلاص يا جماعة، يبقى أفضل وقت للتبويض بعد انقطاع الدورة الشهرية بأسبوعين، بعد انقطاع الدورة الشهرية بأسبوعين. ثم بعد ذلك لو المرأة يعني الدورة انقطعت أو هي حست إن هي بترجع أو اللي هي عوارض الحمل، يعني إن هي لابد أن ترتاح دايما، ما تتعبش نفسها، لا تشيل حاجات تحط وتشيل وتحط وتحرك البطن كتير، لا ترتاح في هذه الفترة، ترتاح حتى تستقر البويضة في مكانها. دي نصايح لإيه؟ للناس الإخوة اللي هم عايزين يخلفوا أو بيحصل مثلا إجهاض أو بيحصل نزول في الحمل مرات متكررة. طبعا ممكن يكون له أسباب كتيرة، لكن احنا بنتكلم على الأشياء السريعة اللي ممكن الإنسان ياخدها. خلاص، يبقى المرأة والرجل لها دور في هذا أو لهم دور في هذا الأمر. خلاص، وإذا الرجل يعني جمع زوجته، هو متزوج جديد وجمع زوجته بعد اليوم اللي مثلا الأسبوعين الأولانيين، يعني خف من مرحلة الجماع دي حتى يستقر النطفة في بطن زوجها إن شاء الله تعالى، في بطن الزوج. خلاص، يبقى إذا دي معلومات مهمة جدا وحاجات يعني أفيدكم بها من دراستي، يعني الدراسة اللي احنا درسناها، ربنا يبارك فيكم جميعا. فالإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوم نطفة، 40 يوم نطفة، ثم علقة، نطفة ماء مهين. ماء النطفة معروفة إن هي ماء مهين أبيض تخين، ده لون الماء. خلاص، النطفة دي تقعد في رحم الماء 40 يوم نطفة، ثم علقة. العلقة ليه إيه؟ علقة يعني حتة لحمة صغيرة كده، عارفين حتة لحمة جامدة، لما تجيب حتة لحمة دي جامدة اسمها علقة. علقة يعني حتة لحمة صغيرة كده جامدة، يعني بتفضل حتة لحمة فقط، ثم بعد ذلك تصير مضغة. مضغة يعني ايه؟ اللحمة دي تفكت كأنك انت مضغتها، يعني لو انت جيت تشوفها فعلا هتلاقي، يعني لو العلماء جم شافوها بيلاقوا فعلا اثر كأنها مضغة، كأنها مضغت، مضغت بالاسنان، سبحان الله. فلا يجدوا لها الا مضغة، كلمة مضغة انها ممضوغة من المضغ، سبحان، زي اللبانه كده، طلع لبانه من بقك كده، هي دي المضغه، طلع اللبانه من بقك بعد ما تمضغها، هي ديت المضغه، سبحان الله. خلاص، يبقى هنا 40 يوم، 120 يوم، 120 يوم يا جماعه دول اللي هم مرحله خلق الانسان في بطن امه، خلق الانسان. لو الانسان يعني احنا بنقول ايه، لو المراه سقطت قبل ال 120 يعني قبل تكوين الجنين، يبقى هذا الجنين لا يجرى عليه مجرى ان هو يعني يكفن او يغسل او او او او كل ده قبل ال 120 يوم، مفيش مشكله منه، خلاص يبقى عادي، هو دم وهينزل عادي، مفيش مشكله. اما لو وصل ال 40 يوم، ال 120 يوم، ثم نفخ فيه الروح ولو ساعه واحده، لا يجوز لنا اجهاضه، لا يجوز لنا إجهاض، ولا يجوز لأي واحد أن يفتي بإجهاض هذا الجنين إلا في حالة ضرورة قصوى يقدرها العلماء والأطباء في ذلك الوقت. مش واحدة بقى تقول لك أنا مش عاوز أحمل دلوقتي، أنا مش عاوز أول ما تحمل يقول لك أنا هسقط نفسي، تسقيط نفسها والكلام ده كله حرام، من دي مش بمزاجك ولا بمزاج حد. أو واحدة تقول أنا عاوز أحافظ على رشاقتي أو أحافظ على جمالي في الوقت مش عارف، أنا لسه صغيرة ولسه ولسه، ده مش بمزاج حد. هو إذا قال الله سبحانه وتعالى إذا أذن خلاص، خلاص، يبقى بعد ال 120 يوم لا يجوز لأحد أن يجهض هذا الجنين الذي إذا نفخ فيه الروح. ما دام نفخ فيه الروح حتى ولو مات بعد نفخ الروح يسمى ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، هو طفل، حتى لا طفل صغير، طفل صغير ماشي. فسبحان الله، هكذا أحكام الدين، أحكام الدين الإسلامي بتعظم الإنسان هو في كل وقت. ولذلك ربنا جعل للنطفة دي شأن عظيم. وأيضا الذين يتعدون على محارم الله ويضعون هذه النطفة في زنا، والعياذ بالله، لهم عذاب شديد عند الله سبحانه وتعالى، لأن كل نطفة هتيجي تقول أنا أبي فلان وأم فلان. اما النطفه اللي في حرام، من ابوها ما تعرفش، ابو مين كده، هتيجي بقى تفضح كله. لذلك ربنا سبحانه قال الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وقبلها الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، وحرم ذلك على المؤمنين. الزنا صعب جدا، افظع، عن افظع شيء عند ربنا سبحانه وتعالى الزنا، والعياذ بالله. الزنا، الذين يضعون النطف في الحرام، الذين يضعون نطفهم في الحرام. فخلي بالك، حتى النطفة هتيجي تنطق يوم القيامة، كل نطفة هتيجي تقول هذا أبي وهذا أمي، خلاص النطفة في حرام بقى تيجي تفضحك يوم القيامة، ستفضح يوم القيامة. الزناة. وفي الحديث أن الزناة يعلقون، الزناة من النساء يعلقون من أزدائهن في جهنم والعياذ بالله. وأيضا الزناة من الرجال والنساء يخرجن من فروجهن وأدبارهن يعني رائحة تنتن يعني كمان أهل النار، يعني تخلوهم يشموا رائحة خبيثة جدا جدا جدا لأنها تخرج. سبحان الله. فالإنسان يخلي باله، الحرام هي نطفة، هي النطفة دي ممكن تضعها في حلال وممكن تضعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى النطفة يضعها الرجل في زوجته فله بها أجر. فقال أحد الصحابة يا رسول الله أنأتي شهوتنا، يعني الإنسان يأتي شهوته ويأخذ بها أجر، قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال وإذا وضعها في الحلال فله بها أجر. يعني حتى جماعك مع زوجتك والنطفة دي بتاخد عليها حسنات عند ربنا سبحانه وتعالى، والمرأة تأخذ حسنات. لذلك المرأة مهمتها أن يتعف زوجها وزوجها يعفها. الإنسان اللي ما بيعف زوجته والإنسان اللي أو الأخت اللي بتعصي زوجها في هذا الأمر مصيبة سودة يا جماعة. فخلي بالك، الله يبارك فيكم، لأن احنا سمعنا أشياء غريبة جدا في هذا العصر الذي نحن فيه، يعني حاجات غريبة غريبة غريبة وعجيبة. ربنا يحفظنا يا رب العالمين. فبارك الله فيكم. هذه 40 يوم نطفة وعلقة ومضغة، خلاص. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيأمر العظام يكسو مكثون العظام، ربنا سبحانه وتعالى يأمر العظام الأول أن تتشكل، يعني العمود الفقري، عظمة الرجل، عظمة الإيدين، عظمة كذا، العظام تتكون. ثم بعد ذلك يكسو الله سبحانه وتعالى هذه العظام لحما، يكسو هذه العظام لحما، ربنا سبحانه وتعالى يكسو هذه العظام لحما. وبعد أن يكسى العظام لحم وينشأ كذا، فأنشأناه خلقا آخر. خلاص خلقا آخر يعني إيه؟ يعني تدب فيه الروح، تدب فيه الروح. ويسألونك عن روح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا يا جماعة لازم نخلي بالنا إن الإنسان إذا نفخ في الروح فمش من حقك أنت أن تغرض هذه الروح أو تقتل هذا الجن. ومن قتل الجنين متعمدا، متعمد يعني الأخت اللي سقط نفسها متعمدة بعد 120 يوم، كأنها تحسب في ظل أو في أحكام الإسلام أنها قتلت نفس. ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فخلي بالكم من هذه النقطة، مش أي حد كده يعني ياخد أحكام بمزاجه أو ياخد كذا. حتى في نحن في الغربة هنا ما فيش دكاترة يقول أصلي مش عارف أنت عاوزة تجهض الولد ولا عاوزة تكمل الحمل، هم بيسألوك هنا في المستشفى مش بمزاجك. إذا نفخ في الولد الروح مش من حقك ولا من حق الدكتور أنه يعملها، وإذا ودكتور كافر ما يعرفش أحكام الإسلام، لكن إحنا مسلمين ما ينفعش نروح نعمل كده. خلي بالكم ما ينفعش خالص، فعش حد يروح للدكتور يقول له أصل مش عارف إيه، أصل شكلي، أصل مش عارف كذا، أصل أنا خايف على صحتي، أصل أنا خايف، الكلام ده ما ينفعش. خلاص يا جماعة، فدي مهمة جدا جدا جدا، بارك الله فيكم. لازم الإنسان يخلي يعني يعلم بهذه الأحكام حتى يتعلمها. ما يجيش واحد يقول إيه أصل كذا، أصل مش عارف لا، الحالة الوحيدة التي يجهض فيها الجنين إذا خشي على حياة أمه أن يكون فيها الموت لو الجنين استمر في رحم الأم. في الحالة دي لو اجتمع عليها العلماء بيسبوها الحالة الضرورة، الضرورة لا يضحى بالأم من أجل الجنين، فالجنين ممكن يعوض، أما الأم لا تعوض. ففي هذه الحالة عشان إيه؟ عشان حالة مرضية معينة. طب واحدة مثلا ممكن تقول أو واحد ممكن يسأل، طب لو الجنين كان مشوه، يعني مثلا قالوا لهم الجنين ده هيطلع أو الطفل هيطلع معاق، هل يجوز لي إنني أقول طالما هو معاق بقى وهيتعبني في حياتي يبقى أعمل؟ لا لا لا يجوز لك، حتى ولو كان الطفل معاقا، حتى ولو كان الطفل فيه عيوبا خلقية، حتى ولو كان الطفل فيه أي شيء، لا يجوز إجهاضه بعد 120 يوم الأولى. واضح يا جماعة؟ واضح. بعد 120 يوم لا يجوز إجهاض الجنين، لأنك أنت لو عملت، الإنسان لو عمل كده أو هي أو الإنسان عملت كده دي كأنها قتلت وتحسب في تعداد القاتلين. سبحان الله، تأخذ يعني ذنب عظيم جدا أنك تقتلين ولدك، أن تقتلين ولدك. فدي كلها أحكام يا جماعة مترتبة على يعني بعد لماذا النبي صلى الله عليه وسلم 40 و40 و40 هذه، لأنه بعد كل هذه الأشياء ينفخ في الروح. فقبل ال 120 يوم أحكام وبعد ال 120 يوم أحكام أخرى. فخلي بالكم من هذا الأمر جيدا، بارك الله فيكم، يعني خلي بالكم من هذه النقطة جيدا جدا عشان تقدروا يعني الإنسان يعرف يعمل إيه، ولو عمل كده يعني يبقى عمل ذنب عظيم ولابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب. ماشي يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعطي الذكور، هو اللي بيعطي الإناث، ربنا هو اللي بيعطي التوائم، ربنا هو اللي بيعطي كل شيء. يجيش واحد يقول لك ايه انت ليه، او يقول لك انا هطلق المرة دي ليه عشان ما بتخلفليش الا بنات. هو انت بمزاجك يتخلف بنات ولا صبيان بمزاجك؟ نعم، في بعض الاشياء اللي ممكن تخلي الانسان يخلف بنات او خلف، اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا، واذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ماء الرجل كان المولود انثى. فدي بيبقى على حسب مين اللي يقدر يحدد كده، ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أذن الله بشيء فقل الحمد لله، الحمد لله الذي أعطاك ذكورا، أو الحمد لله الذي أعطاك إناثا، فقل الحمد لله دائما وأبدا. ماشي يا جماعة، ربنا يبارك فيكم. نكتفي بشرح هذا الجزء من الحديث، ثم إن شاء الله تعالى غدا نكمل شرح هذا الحديث بإذن الله تعالى، ومع إن شاء الله تعالى بعض الأسئلة إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أخ كل ما أفكر بالزواج تحصل المصايب. لا يا سيدي، فكر وإن شاء الله استعين بالله ولا تعجز، وقول يا رب وصل ركعتين قضاء حاجة، وإن شاء الله بإذن الله. من يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم، ومنهم المتزوج يريد العفاف. فأنت خلي نيتك إنك تعف نفسك عن الحرام، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك من فضله إن شاء الله تعالى. ماشي. في أخت يعني بتسأل، جارنا مسيحي ومات وبنقول الله يرحمه، فبعض الناس قال لك يعني لا يجوز أن تقول الله يرحمه لأنه مات كافرا. نعم، إذا مات الإنسان كافرا فلا يعني خلاص، يا ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستغفر لهم، يعني الإنسان ما يستغفرش حتى للمشركين بعد ما يموتهم، بعد ما يموتوا خلاص لأنهم ماتوا كفارا فلا يجوز الرحمة عليهم. ماشي. أما إحنا طبيعي بنقول الله يرحمه، خلاص هو يعني ربنا مش يرحمه بكذا خلاص، ولكن الرحمة بيد الله سبحانه وتعالى. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت والدة والدم كان بينزل يعني ممكن 4 أيام ما ينزلش وينزل بعد كده من أول الولادة، على الحال ده وقف خالص بعد تقريب 20 أو حاجة 20 يوم، يعني 20 يوم من 20، بس قالوا لي يعني ده مش طهارة فصليت اليوم. لا، الأخت لو ولدت لها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لها 40 يوم بعد الولادة، 40 يوم، سواء الدم نزل في 20 يوم، الدم نزل في 30، 40 يوم من بعد الولادة لا تصلي فيهم ولا تصوم، 40 يوم اللي هم يعني بسموها النفاس. أما دورة الطمس حاجة تانية، اللي هو الحيض، يعني الحيض من 7 أيام ل10 أيام أقصاها، فما زاد عن 7 أيام، وكل مرأة تعرف عدد الأيام بتاع الحيضة بتاعتها، يعني هي متعودة أن يبقى 7، 7 دول جم في مرة من الأيام زادوا، فالدم بيختلف، يبقى هي دي اسمها استحاضة وليس حيضا، ومع الاستحاضة ممكن تستحم وتغتسل ثم تصلي بعد هذه الأيام. ماشي. أنا كنت والدة والدم كان بينزل، طبعا حتى لو قعد 20 يوم وقالوا له الدم خلص وصلي، لا، أنت ليك 40 يوم بعد الولادة تفضلي يعني ما تصليشي أو تصومي هذا الأمر. دي يا جماعة ربنا بريحكم، والله ربنا سبحانه وتعالى عالم إن بعد أضعف مراحل المرأة بعد الولادة، فربنا بديكم راحة، فسبحان الله يعني اقبلوا راحة الله سبحانه وتعالى لكم إن شاء الله. واحدة زوجها لا يصلي وتنصحه مرارا ولكنه يعني لا يفعل، ماذا تفعل؟ في يوجد معاها أولاد منه، هل الزوج ده مانع الصلاة نهائيا؟ يعني هل الزوج ده قال لك ما فيش حاجة اسمها في الإسلام صلاة، ولا مثلا ممكن يروح يصلي الجمعة وممكن يروح كذا. لو هذا ادعي له ان ربنا يهديه، لو هو انكر معلوما من الدين بالضروره يسمى كافرا، ولا بد ان تطلق منه زوجته، ولا بد ولا بد ولا بد. ده بس يعني مستحيل ان احنا نلاقيه في الامه دي الا قليل يعني. اما انسان مثلا هو بيقول لك انا يعني ان شاء الله اصلي، انا بصلي بس ممكن اروح اصلي الجمعه، ممكن اروح اصلي وما اصليش بيت. انت عليك النصيحه، وباذن الله ادعي له ربنا يهديه، ولعله ان يهتدي ان شاء الله تعالى على ايدك، او يهتدي، او تخلي حد من اقاربه او حد يكون بينصحه يعني، او تسمعي نصيحه او تسمعي كذا. لان اهم حاجه في الاسلام الصلاه، فبدون الصلاه الانسان لا يساوي شيئا. وربنا يجزيك خير على هذه النصيحه لزوجك ان شاء الله تعالى. ماشي شيخنا، الفترة الأخيرة في ابتلاءات كثيرة صحية، وسدت أبواب الدنيا في وجهي. نسمع حديث: وإن العبد لا يحرم الذنب، لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. لا يا أخي، يعني يا جماعة الله يبارك فيكم، الأخ يعني بيمر بفترة ابتلاء، فما تقولش سدت جميع الأبواب. الله إذا سد بابا فتح لك أبوابا كثيرة، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أغلق عليك بابا، الله سبحانه وتعالى يعطيك ويفتح عليك أبوابا كثيرة، فلا تيأس من رحمة الله، واعلم أن هذا مرحلة ابتلاء سيأتيها الفرج. ما وقال الله سبحانه: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولو أن الله عملنا بذنوبنا، عملنا بذنوبنا لضعنا، ولكن الله رحيم. يبتلى المرء على قدر دينه، ثم ربنا بحبك ربنا بيزيد بك الابتلاء. أما يحرم الرزق من أجل يصيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، فهل حرم الرزق من ذنب يصيبه؟ ولكن ممكن يكون فعل ذنب يعني يقلل من بركة الرزق، لكنه لا يحرم الرزق. ومعنى حرمان الرزق هنا حرمان البركة من الرزق، لكن لا إنسان لا يحرم رزقه، لأن رزقه معلوم، الرزق معلوم ومحدود إن شاء الله. ماشي، ربنا يثبتك ويكرمك إن شاء الله. أنا بقى بس مش بسرعة، لأن التليفون الكمبيوتر ممكن يفصل مني يعني، فعفوا إن الكمبيوتر ممكن يفصل مني يعني. لو زوج اكتشف بعد فترة إن الأولاد مش أولاده، وكبرهم وولدهم وكبروا سترهم وجوزهم، يعني بعد كل ده بيكتشف ان هم مش ولاده، ازاي يعني؟ مش فاهم، هل بالتحليل، هل ان هو يعني ولاد زنا او كذا؟ حتى لو هم كده يعني، اذا ستر الانسان في الدنيا فعليه ان يستر. وان شاء الله بس السؤال ده يا اختي انا عاوزه بس تبيين، لو تقدر ان شاء الله تعالى تكتبي لي على الخاص وانا اجاوبك على الخاص ان شاء الله، عشان افهم في بعض الاسئله ان شاء الله، وبعض الاشياء ان شاء الله تعالى. ماشي، اهم حاجه النيه في الزواج يا جماعه، يعني اهم حاجه النيه في الزواج، النيه الصادقه ان ربنا يعفك عن الحرام، يعفك عن الحرام، يعفك عن الحرام وييسر لك ربنا سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث حق على الله عونهم، ومن غيظه ذهب لأزواج بنته وقال لهم: ليس أولادي، ما ذنب الأولاد؟ الأولاد ما لهمش ذنب، الأولاد ما لهمش ذنب. الأولاد لو كبروا يا جماعة، لو كبروا كان بين أبوهم عمل خطيئة وهو وعاشوا معه وكذا، حتى الابن المتبنى، مش المتبنى يعني المكفل من واحد أو هذه الأشياء، الأبناء ليس لهم ذنب، ولكن الذنب يقع على الأب وليس على الأبناء، والأبناء يعيشون حياتهم مستقرين دون هذا الأمر إن شاء الله. وأنا بس يا ريتك، الله يبارك فيك يا أختي، يا ريت توصلي معايا على الخاص إن شاء الله تعالى، وتكتبي لي المشكلة كلها، وإن شاء الله ربنا المستعان يكون في خير إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم اجمعنا دائما على الخير، اللهم اجمعنا دائما على الخير، واجعل يا ربي محبتنا فيك صادقة، واجمعنا يا ربي مع النبيين والصديقين والشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لكل واحد أمره، وفرج كربه، ويسر أمره، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واجعل يا ربي قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، وتجاوز عن سيئاتهم، واقبلهم في الصالحين والصالحات يا رب العالمين. اللهم اهد أولادنا، ويسر أمرنا، وأمرهم يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى في الغد في الثامنة إن شاء الله. بوركتم وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.